الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر النيامين أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من نهاية العالم. أيها الأحبة الكرام، تتنوع الأحداث التي أخبر بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن علامات الساعة ودلائل قرب القيامة. من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج من بعده أدعياء كذابون دجالون يدعون أنهم أنبياء بغير برهان عندهم، ومن أبرم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله كما نص الله تعالى في كتابه. هؤلاء الأدعياء للنبوة خرج بعضهم في عهده صلى الله عليه وسلم، فكيف تعامل معهم وكيف كان حالهم؟ كيف تعامل معهم المسلمون؟ هل صدقهم أحد؟ هل كان لهم دولة؟ كيف كانت نهايتهم؟ ما هو الكتاب المقدس الذي كانوا يتلونه على الناس فيصدقهم الناس أنه قرآن موحى إليهم وهو إنما تخبطت به الشياطين معهم؟ هذا بإذن الله تعالى ما سنقف عليه اليوم في حلقتنا عن أدعياء النبوة، فيسرني أن تشاركوني فيها. أيها الأحبة الكرام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يخرج دجالون 30 كلهم يزعم أنه نبي. وفي الحديث الآخر أخبر صلوات ربي وسلامه عليه أنه لا تقوم الساعة حتى يخرج 27 كلهم يزعم أنه نبي، منهم 4 نساء. نحن اليوم عندنا امرأة، يعني ليس عندنا في الحضور، لكن عندنا خبر امرأة ادعت النبوة وهي تجاح، وسوف نتكلم عنها بإذن الله. فنرحب بكم أيها الأحبة الكرام وأيضا الشباب الذين معي. تكلمنا يا شباب سابقا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات النبوة أن يخرج من يدعون النبوة، وكنا ذكرنا أيضا في السابق الكلام عن الأسود العنسي وكيف أنه تنبأ وكان في اليمن، وذكرنا أيضا كيف كانت نهايته على يد عدد من خيار المسلمين في اليمن، وكيف أنهم قضوا على فتنته وانتشر الإسلام مرة أخرى هناك بعدما كاد أن يكون له دولة، واستمرت دولته إن صح التعبير أو استمر تنبؤه ما لا يزيد عن 3 أشهر، ثم بعد ذلك قضى عليه يعني المسلمون هناك. من أشهر من تنبؤوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو مسيلمة الكذاب. لم يرتبط الحجيب، لما قرأت في هؤلاء الذين تنبؤوا لم أجد أنه ارتبط وصف الكذاب إلا مع مسيلمة. يعني الأسود العنسي يقولون الأسود العنسي، الحارث بن سعيد يقول الحارث بن سعيد، ما يقولون الكذاب، سجاح يقولون سجاح، ما يقولون الكذاب، لكن إذا جاءوا عند مسيلمة قالوا مباشر الكذاب. مسيلمة هذا وقع له مع النبي صلى الله عليه وسلم أمور، منها أنه جاء مع وفد بني حنيفة، جاءوا من قبل اليمامة وجاءوا من قبل نجد حتى وصلوا إلى المدينة. ما بين نجد وما بين المدينة كم كيلو تقريبا؟ بين نجد والمدينة لا لا تقترب 800 تقريبا إلى 1000 كيلو. فجاء هؤلاء حتى إذا أقبلوا للنبي عليه الصلاة والسلام دخلوا عليه، وبقي مسيلمة جعل يحرس نعم أصحابه ويهيئها ويصلحها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز هؤلاء الوفد، أعطاهم هدايا وأعطاهم ثياب وكذا، ثم قال: يا رسول الله، إن معنا رجلا لم يأتي إليك الآن، تركناه يرعى دوابنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه ليس شركم، يعني لن نتركه من الهدية، خذوا هذه أيضا أعطوه هدية. فلما سمع مسيلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليس شركم، طبعا هو لم يقل إنه خيركم، لا، قال ترى ما هو أشر واحد فيكم، إنه ليس شركم، قال إنه يقر لي بالنبوة. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله ابتعثني نبيا. يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام، فعجب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: طيب اجعل لي الأمر من بعدك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لو سألتني هذه العصا، كان معه خوص من النخل، قال: لو سألتني هذه العصا ما أعطيتك إياها. ثم ذهب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وصل إلى اليمامة، ثم ادعى النبوة. طبعا بالمناسبة قومه كانوا يكذبون به في دواخلهم لكنهم يظهرون له التصديق، كما قال بعض الصحابة سأل رجلا من بني من قوم سيلمة قال له بالله الآن لما تقرأ القرآن إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شانئك هو الأكبر قل هو الله أحد الله الصمد، تقرأ القرآن وتقرأ كلام مسيلمة يا ضفدع نطي ما تنطين لا الماء تكدرين ولا الطين تشربين، وتقارن بين قرآن أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم وبين ما يدعي مسيلمة أنه قرآن. فقال له ذلك الرجل من قوم مسيلمة قال والله إني لأعلم أن مسيلمة كذاب، لكن كذاب بني حنيفة أحب إلينا من صادقي مضر، تعصب بس قالوا كذابنا أحب إلينا من صادقيكم، فهم أصلا كانوا يعلمون كذبه لكن يظهرون أنهم يتبعونه. النبي عليه الصلاة والسلام حاول في البداية أن يهدئ الأمور مع مسيلمة، مسيلمة أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم رسالة تقدمت معنا قال له من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله أما بعد فإن الله ابتعثني نبيا كما ابتعثك نبيا، فإذا وصلك كتابي هذا فاقسم الأرض بيني وبينك نصفين فإن قريشا قوم بهت. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وصلت إليه الرسالة قال لأصحابه اقلبوا الكتاب، يعني حتى هذا حتى ورقة جديدة ما يستحق نكتبها على ورقة جديدة ما يستحق، اقلبوا الكتاب. الصحابة وقلبوا الكتاب قالوا ما نكتب يا رسول الله، قال اكتب إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ما اقول لك الارض لي ولا الارض لك، الارض لله يعطيني اياها او يعطيك اياها. ثم اراد عليه الصلاة والسلام ان يرسل بهذا الكتاب واحد من اصحابه، فاختار حبيب بن زيد. حبيب بن زيد هذا صحابي جليل من خيار الصحابة وكان شابا عمره لم يجاوز 22 سنة، قال انا يا رسول الله وصل له الكتاب. اخذ الكتاب حبيب بن زيد حتى وصل الى نجد. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ان مسيلمة كذاب، بل انه رأى فيه رؤى ايضا، يقول عليه الصلاة والسلام بينما انا نائم اريت انه وضع في يدي سواران من ذهب، اريت في المنام انه وضع في يدي سواران من ذهب، قال فكرهتهما وابغضتهما، يعني انا لابس ذهب كرهتهما وابغضتهما، قال فأذن لي فقطعتهما او قال فنفختهما فطارا، يعني قيل لأنفخ فنفخته فطار. فقيل يا رسول الله فما أولته؟ قال أولته كذابين يخرجان. فكان الأول أسود العنسي والثاني مسيلمة الكذاب. وصل حبيب بن زيد إلى مسيلمة وأعطاه الكتاب، قرأ مسيلمة الكتاب فقال للنبي فقال لي يكلم حبيب بن زيد قال تؤمن أن محمد رسول الله؟ قال نعم أؤمن أن محمد رسول الله. قال وتؤمن أني رسول الله؟ فقال إن في أذني صمما فلا أسمع ما تقول. فغضب فصرخ قال تؤمن أن محمد رسول الله؟ قال أؤمن أن محمد رسول الله. قال وتؤمن أني رسول الله؟ قال إن في أذني صمما فلا أسمع ما تقول. يعني حتى سؤالك من احتقاري لك ما تستحق أني أستمع إليه، إن في أذني صمما فلا أسمع ما تقول. فأمر به، شوف يا أخي انظر إلى تعامل مسيلمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسل مسيلمة. مرة مسيلمة أرسل رسولين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء الرسولان إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن نبينا يقول لك كذا وكذا، قال النبي عليه الصلاة والسلام أو تؤمنان به أنه نبي؟ أنتم كنتم مسلمين يا جماعة ارتدتم عن الدين، يعني أو تؤمنان به أنه نبي؟ قالوا نعم نؤمن أنه نبي. فقال عليه الصلاة والسلام والله لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما، يعني لولا أنكم رسل جئتم فقط تبلغوا رسالة معينة ولا والله كان أقتلك أنت لأنكم مرتدون عن الدين. قال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. لكن انظر مسيلمة كيف تعالى مع حبيب بن زيد، قال مسيلمة تؤمن أني رسول؟ قال إن في أذني صمما فلا أسمع ما تقول. فأمر مسيلمة بعض من عنده الجلاد هذا بسيفه، قال اقطع من جلده قطعة. الجلاد قال اقطع، جاء ومسكوه قطعوا من جلده اصبع ولا رجل ولا، وجعل الدم يسيل. قال تؤمن اني رسول الله؟ ويتألم. قال اؤمن ان محمد رسول الله؟ قال تؤمن اني رسول الله؟ قال ان في اذني صمما فلا اسمع ما تقول. قال اقطعوا مني. يقول وجعلوا يقطعونه. اي والله تعذيب لاجل ان يثبت. مسيلمة طلع الان يريد يحفظ كرامته امام الناس اللي عنده، حتى مات رضي الله تعالى عنه استشهد وهو لم يقل نعم انت رسول الله. الله هذا طبعا يا جماعه هو ثابت هذه القصه عن حبيب بن زيد رضي الله عنه. وايضا يدلك يا اخي ان الصحابه يعني فعلا تربيه النبي صلى الله عليه وسلم لهم رباهم على ثبات وقوه. هاي منصور شيخ ذكرت قصه للدعوة النبوة البداية اللي هو ابن الأسود الأنسي، بعدين ذكرت مسيلمة، هل كانت الفترة قصيرة أم كانوا مع بعض مثلا؟ أحسنت. طبعا الذي يظهر أن الأسود الأنسي كان قبل مسيلمة، لأن الأسود الأنسي أنهيت فتنته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما قتل الأسود الأنسي النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة قال لأصحابه الله أكبر، وأخبرهم أن الله تعالى يعني قتل الأسود العنسي. فهو ثلاثة أشهر. ثم إن الأسود العنسي أيضا لم يكن عنده يعني القوم كثيرون اتبعوه، لكن مسيلمة لا، مسيلمة كان عنده جيوش، بعدين كان عنده من الطعام الكثير في اليمامة، عندهم البر والشعير وال. هل كان يقدم أشياء مثلا؟ هو بلا شك بلا شك إنه كان يقدم لهم أشياء، منها أنه كان يقدم لهم المال، وأيضا كان عندهم نوع من التعصب له، لأنك أنت يعني من أقاربنا، إيه من نفس مكاننا وكذا، وبالتالي نحن نتبعك على هذا. مسيلمة طبعا سار أمره على هذا، وبدأ يعني يخرج كلاما يدعي أنه قرآن. والعجيب سبحان الله أنكم إذا قرأتم كلام مسيلمة تجدون أن ما يزعم أنه قرآن كله يتعلق بالأطعمة والأكل. يعني مثلا والطاحنات طحنا، في العاجنات عجنا، والسالقات سلقا، في الخابزات خبزة، إهالة وتمنى، هذا أكل إيه كل طعام. الثاني قيل إن عمرو بن العاص مرة يعني ذهب إلى مسيلمة أو التقى به في مكان أو كذا، فقال له مسيلمة ما آخر ما أنزل على نبي الحجاز؟ قال عمرو والله قبل أن يسلم عمرو رضي الله عنه. قال قيل إنه أنزل عليه سورة إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن ثانيك هو الأبتر. فقال مسيلمة أما علمت أنه أنزل علي مثلها؟ بهالسرعة إن أعطيناك. قال ما هو الرب اللي نزل واحد. نعم أنزل علي سورة مثل إن أعطيناك الكوثر. قال ما هي؟ قال سورة التفاح. قال إيه سورة التفاح؟ قال إن أعطيناك التفاح فصل لربك وارتاح ودع عنك الصياح. فقال له عمر، قال يا مسيلمة، عمر ذكي تلعب علي بكلمتين، قال يا مسيلمة، قال نعم، قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب، يعني ما يحتاج أقول لك كذاب، أنت تدري أني أنا ما صدقتك أساسا، والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب. فكان مسيلمة أكثر كلامه حول يعني حول ما يتعلق بالطعام وغيره، وربما أن الجني الذي يوحي إليه جني سمين ولا أكيل على قولتك، وبالتالي كان يعني يوحي إليه مثل ذلك. بقي معنا الكلام كيف نهاية مسيلمة وكيف يعني كان قتله، وما هي قصة زواجه من سجاح؟ هذا بإذن الله تعالى ما سنذكره لكم ولكم أيضا أيها الأفاضل أيضا بعد هذا الفاصل القصير. فابقوا معنا. أضحت نبيتنا أنثى نطيف بها وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا. هذا ما كان يقوله عطارد وهو أحد الشعراء الذين كانوا من قوم سجاح التي ادعت النبوة. سجاح هذه لها اتصال طبعا بمسيلمة بالمناسبة، وكان يتحسر أن كل أنبياء الناس ذكور إلا نبيتنا أنثى. هذه المرأة في الغالب أنها تنبأت طلبا للمركز والشهرة، ووافقت عقول أقوام أيضا صدقوها فمشت معهم على هذا. ما العلاقة بين سجاح وما بين مسيلمة؟ دعني أخبركم بنهاية مسيلمة او دعني اخبركم بتجاه معه لانه قبل ان ينتهي صار لمعها علاقة. مسيلمة صار عنده اتباع كثير وصار عنده قوم يصدقونه على نبوته وعلى رسالته ويؤمنون به. سجاح ايضا صار لها قوم يتبعونها. وايضا مسيلمة يؤلف كلاما يزعم انه قرآن وهي تؤلف كلاما تزعم انه قرآن. فارسل اليها مسيلمة وقال تعالي نجتمع يعني نتفق انا وانت نصبح قوة واحدة بدل ما كل واحد يشتغل لوحده. طبعا يتفقون على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وافقت له على ذلك فنصبوا لها خيمة قبة من أدم وبخروها وزينوها وجاءت ودخلت مع مسيلمة فكأنها أعجبت به وأعجب بها. قالت تزوجين؟ قالت أتزوجك. طبعا لا ولي ولا شهود ولا مأذون ولا شيء. فتزوجها في لحظته وبنى بها على طول في نفس الغرفة. يقول وسكرا. ولما خرجت من الغرفة هي تزوجت الآن خلاص خرجت من الغرفة وعادت إلى قومها قالت لهم لقد تزوجت مسيلمة. فقالوا لها تزوجتيه فما أعطاك صداقا؟ إيش المهر الذي أعطاك إياه؟ فعادت إلى مسيلمة وجعلت تصيح به. فخاف مسيلمة لأنه أغلق الحصن فظن أنها جاءت بقومها ليغزو فجعلت تصيح به. يا مسيلمة يا مسيلمة افتح الباب. فتح الباب لها قال ما تريدين؟ قالت إنك ما أعطيتني صداقا. كل واحدة تتزوج بمهر أنت ما أعطيتني مهرا. أعطني مهرا توها تتذكر المهر. كما قال لما ذهبت السكرة جاءت الفكرة. يقولون فقال لها مسيلمة طيب أيرضي قومك أن يعني أسقط عنهم صلاتين الفجر والعصر؟ فقالت نعم. فذهبت وقالت قد أسقط عنكم صلاتين الفجر والعصر. فقالوا نعم رضينا رضينا هذا مهر كويس صار عندهم ثلاث صلوات فقط. الشاهد أن سجاح بقيت مع مسيلمة وجعل بعد ذلك قومها يهجونها مثل هذا الشعر أضحت نبيتنا أنثى نطيف بها وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا. كأنهم يعني محرجين من بقية الناس كل الناس رجال ولحى وشنبات وإحنا عندنا امرأة هي النبية. لم يمضي وقت على سجاح حتى ثابت وعادت إلى الإسلام. أما مسيلمة فإنه استمر على غيه وطغيانه حتى لما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من ضمن الذين حاولوا أن يشوشوا على الصحابة مع المرتدين. تعلمون أن المرتدين كانوا في ما حول المدينة من الذين ارتدوا ومنعوا الزكاة وقالوا يعني إنما نؤدي الزكاة إلى من كان صلاته سكنا لنا إلى غير ذلك من كلام عليهم. لكنه ارتد معهم وكان ممن ذهب إليه وحاربه خيار الصحابة. وممن ذهب إلى مسيلمة لحربه واحد من الصحابة هو الذي قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وهو من؟ وحشي بن حرب. وحشي بن حرب قتل أسد الله وأسد رسوله اللي هو حمزة رضي الله تعالى عنه قتله في معركة أحد بحربة حبشية معه. ثم دخل في الإسلام ويقول في نفسه فكنت أريد أني كما قتلت حمزة رضي الله عنه أريد أني أقتل أحد من الكفار يعني أكفر عما فعلت. فخرج مع الصحابة إلى هناك فأقبلوا فإذا مسيلمة متحصن مع أصحابه في قلعة كبيرة. لم يزر الصحابة حتى استطاعوا أن يكسروا الباب وأن يدخلوا هذه القلعة. فتحصن في حديقة سميت بعد ذلك بحديقة الموت وذلك من كثرة من قتل فيها من أصحاب مسيلمة سميت بحديقة الموت. فجعل مسيلمة يقاتل مع أصحابه والصحابة فيهم حتى كان من بينهم أبو سفيان رضي الله عنه كان ذهب ليقاتل وكانت قد ذهبت عينه في حرب سابقة في جهاد سابق ثم أقبل الآن يجاهد أيضا. فأثناء القتال كان عمر أبي سفيان 86 سنة وجاء يقاتل. يقولون فكان لا يستطيع أن يضرب بالسيف يعني رجل لا يرى إلا بعين واحدة وأيضا مع كبر السن فكان يهيج الناس أيها المسلمون قاتلوا أعداء الله كان يهيجهم. فجعلوا يقاتلون وأقبل وحشي بن حرب فجعل يختل ويختبئ لمسيلمة كما فعل لمن؟ لحمزة رضي الله عنه. يقول حتى إذا استمكنت من حربتي رميتها عليه. هو رمى الحرب عليه فأصابته وأقبلت أم عمارة نسيبة المازنية اللي هي أم اللي قتله مسيلمة من هو؟ حبيب ابن زيد حبيب بن زيد اللي قتل مسيلمة اقبلت اي نعم ومعها خنجر ارادت يعني ان تسأر لولدها وان تطفئ ما في قلبها فاقبلت اليه وهو يخور وذبحته فكان يقول وحشي رضي الله عنه بعد ذلك كان يقول والله لقد رميته بحربتي فلا ادري هل مات بها ام مات بالخنجر ثم قال فان يكن مات بحربتي فاني اكون قد قتلت خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلت شر الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قتله لحمزه رضي الله تعالى عنه وقتله لمسيلمه عبد العزيز انت تشير بيدك من وقت ولم التفت اليك تفضل انا اسال يا شيخ عن اللي ادعوا النبوه الان هل هو مثل ما يحصل الان في بعض البلدان انه اعطاهم الاكل مثلا وما يحتاجون مثلا فقر او بعض الحالات كذا حتى يخرجون مثلا الاسلام او يعني يذهبون الى اي دين اخر مثلا احسن طبعا الذين دعوا الناس الى الايمان بهم انهم انبياء هم اصحاب فكره يعرضونها على الناس واي انسان صاحب فكره يريد ان يعرضها على الناس انت لاجل ان تقنع الناس بها فاذا كان تريد تقنعهم فيبذلون لك اموالهم يبذلون لك ارواحهم مثل ما يفعل مسيلمة هؤلاء يقاتلون معه لابد اما ان تكون الفكره مقنعه تماما مثل مثلا الاسلام فكره مقنعه تماما الصحابه اسلموا وجاهدوا وبذلوا اموالهم وانفسهم واما ان تكون تغري الناس بالمال ليتبعوك على ما تريد الذي كان يفعل مسيلمة ويفعله الاسود العنسي وتفعله سجاع وغير هؤلاء هو التلاعب بامور اما ان يلعبوا على الناس بسحر وما يتعلق به او ان يغروا الناس بالاموال ليتبعوهم على ما هم عليه او انهم ربما تلاعبوا بالناس بالسحر وغيره لاجل ان يصدقوهم الذي يفعله اليوم مع الاسف مجموعه من الذين ينقلون المسلمين من الاسلام الى اديان اخرى الى النصرانيه والى غيرها من الاديان هم في احيان كثيره اما ان ياتوا الى اقوامهم اصلا جهله بالاسلام فيعطونهم دينا اخر ويشرحونه لهم يعني شرحا تاما فأولئك اصلا الكأس فارغ عندهم فيصدقون مباشرة او انهم يغرونهم بالاموال وهذا الذي يحصل في الغالب يعطون كيس رز كيس ذرة طعام مال فيصدقهم على ما يقولون هاي منصور ذكرتنا لما سفيان لما بكبر عمره سبحان الله 86 سنة وراحت عينه في احد المعارك سبحان الله همة الشباب الان يا شيخ تجد في التبليغ او في التحدث مع شخص غير مسلم عن الاسلام في التكاثر يا شيخ مع توفر وسائل الاتصال مثل الانترنت وكذا نحن نضعها يا شيخ احيانا نقول والله ما لنا علاقه في الدعاء وفي فالان كثير من الشباب يا شيخ من هم خارج الوطن ومن هم يمثلون الاسلام احسن فنبغى الحماس للشباب اللي يمثلون الاسلام والله صدقت منصور يعني احيانا لما تقرا عن امثال هؤلاء يعني رجل عمره 86 سنه ومصاب في عينه كما تفضلت وذاهب يقاتل غيره من الصحابة عمره 90 سنة يا أخي أسد بن الفرات فاتح أفريقيا وفاتح المغرب كان قاضيا ثم أصبح قائدا للقاضي قاضي شرعي ثم أصبح قائدا للجيوش قالوا وكان يركب على فرسه ويقود الجيش وعمره 80 سنة شوف الهمة لا وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام فأنا أقول الشباب أولى الشباب اللي عندهم قوة في أجسادهم وعلو في همتهم وعزائم قوية أولى يا أخي من أن يأتي شيخ كبير لكن مع ذلك أولئك الشيوخ مع قوة إيمانهم صاروا أقوى عزيمة وأكداما بقي معنا حقيقة واحد ادعى النبوة قبل 160 سنة تقريبا لا يزال إلى اليوم أتباعه يعتقدون أنه نبي عندهم اليوم قنوات فضائية ذهبت أنا إلى عدد من البلدان فرأيت لهم مساجد يدعون أن هذه المساجد هي يعني يتعبدون فيها بدين نبيهم هذا وهو ميرزا غلام القادياني محمد ميرزا غلام القادياني يعني الكلام عليه يطول حقيقة لكن وقت الحلقة ضاق بإذن الله تعالى يكون عندنا جزء ثالث من أدعياء النبوة نقدمه لكم جزاكم الله خير شباب وبارك الله فيكم وعسى الله أن ينفع الجميع كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. لم يوحى إليهم شيء، والله لا مسيلمة أوحى الله تعالى إليه بشيء، ولا قبله الأسود العنسي ولا الحارث ولا سجاح، ولكنهم يفترون على الله تعالى الكذب. وسوست لهم شياطينهم وركبوا كلاما سجعوه ولعبوا على عقول أقوام سفهاء أغبياء فصدقوهم على ما قالوا. لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن إيش رسول الله وخاتم النبيين. فهو رسول من الله، وأولئك ليسوا رسلا، لا مسيلمة ولا الأسود ولا غيرهم، وهو خاتم النبيين، فلا نبي بعده صلوات ربي وسلامه عليه. بقي معنا الكلام عن ميرزا غلام أحمد القادياني، وهو من المتنبئين أيضا الذين كذبوا وادعوا النبوة، لكن سنؤجله بإذن الله إلى حلقة أخرى. بارك الله فيكم، إلى لقاء آخر بإذن الله في برنامجنا نهاية العالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.